فصل. السادس: الغارمون، وهم ضربان، ضرب غارمة لإصلاح ذات البين، وهم من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة وإصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته إن كان غنيا، لما روى قبيصة ابن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم. طيب، يقول: فصل. السادس: الغارمون، جمع غارم، والغارم من لزمه الغرم، من لزمه الغرم، والغرم هو الدين. قال: وهم ضربان، ضرب غارم لإصلاح ذات البين، والبين تأتي بمعنى الوصل وتأتي بمعنى القطع، تأتي بمعنى الوصل وتأتي بمعنى القطع، والمراد من إصلاح ذات البين أن يصلح القطيعة، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة، تسكين فتنة يعني يعني حصل فتنة بين طائفتين أو قبيلتين أو قبيلتين، فيأتي هذا الرجل ويعطي هؤلاء مالا وهؤلاء مالا لأجل أن تسكن هذه الفتنة، تسكن هذه الفتنة، فهذا إيش؟ هذا قد غرم لإصلاح ذات البين. لكن يشترط في الغارم لإصلاح ذات البين أو في إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين أن لا يدفع من ماله، يشترط شروط في الواقع أن لا يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يعطى شيئا. لماذا؟ نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء غير موجود فيه، ليس بغارم، واضح؟ فمثلا الإنسان وجد قبيلتين أو طائفتين حصل بينهما تنازع فدفع من ماله الخاص لهؤلاء وهؤلاء فلا يعطى. لماذا؟ نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق بسببه ليس موجودا فيه، وليس بغارم. هل هو غارم الآن؟ ليس بغارم، واضح؟ ولذلك كان الغارم لإصلاح ذات البين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدفع من مال نفسه، يدفع من مال نفسه فلا يعطى. السبب: نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق بسببه الإعطاء غير موجود فيه. ثانيا، الحالة الثانية أن يقترض، يقترض ويعطي هؤلاء وهؤلاء فهذا يعطى. السبب: لأن وصف الغرم موجود فيه، غارم ليصلح ذات البين، هو غارم الآن. الحالة الثالثة أن يعدهم، أن يعدهم بالإعطاء، فإن يقول: أصلحوا ذات بينكم وسوف أعطيكم كذا وأعطي أولئك كذا، فيعطى ولا لا يعطى؟ إذن الغارم ليصلح ذات البين متى لا يعطى؟ إذا دافع من مال نفسه. السبب: نقول: لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء ليس موجودا فيه. طيب، إذن نقول هذا شرط، الشرط الأول أن لا يدفع من مال نفسه، والشرط الثاني أن يكون الغرم الذي غرم لأجله مهم جدا أو سيغرم لأجله مهم جدا، كأن يكون الغرم لأجل إصلاح بين طائفتين أو قبيلتين أو ما أشبه ذلك. أما المسائل الفردية، مسائل الفردية فلا يعطى، فلا يعطى، لأن المسائل الفردية تكثر لا يعطى إذا كان غنيا، أما إذا كان فقيرا فيعطى لفقره، يعطى لفقره. إذن هنا شرطان في مسألة الغارب لإصلاح ذات البين: نعطيه من الزكاة متى؟ شرط أولا أن يكون ما غرم لأجله مهم جدا كطائفتين وقبيلتين حصل بينهما التناحر أو بلدين أو ما أشبه ذلك. ثانيا أن لا يدفع من مال نفسه. يقول رحمه الله: وهو من يحمل دية أو مال لتسكين فتنة. كيف يحمل دية؟ يعني من حصل قتل بين قبيلتين وهؤلاء يطالبون أولئك بدية مثلا، فتحمل هذه الدية، هذا من إصلاح ذات البين. من قبيلتان قتلت إحداهما الأخرى، أو قتل رجلا من القبيلتين رجلا من القبيلة الأخرى، فطالبوا في الدية وحصل نزاع، فجاء وقال أنا أتحمل الدية أو أدفع الدية، هذا غرم لإصلاح ذات البين. يقول رحمه الله أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لأنه يعطى هنا لحاجته أو للحاجة إليه. الحاجة إليه. قال ما روى قبيصة ابن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا ما يدل على ما تقدم أن ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة جميع الصدقة. نقولنا بالأمس إن كلمة إنما أعطاه لقبيصة جميع الصدقة بدلالة أولا الصدقة والعموم، ثانيا قوله فنأمر لك بها ولم يقل منها، وثانيا ظاهر الحال لأنه يعني تحمل حمالة، ومعلوم أن الحمالة تكون مالا كثيرا فيدل هذا على جواز الاقتصار في أصناف الزكاة على صنف واحد وعلى واحد من صنف. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رواه مسلم. قال ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي، فيعطى تشجيعا أيضا لهذا العمل الذي عمله. طيب هذا السؤال من مصر. طيب السؤال عن الزكاة، اشتريت قطعة أرض مساحتها 125 متر، بعت ذهبي وكل المال الذي ادخرته وهي الآن تم على شرائها عام كامل ولا أملك مالا لإخراج الزكاة عليها، مع أنني اشتريتها بنية بيعها بعد فترة وعمل مشروع، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا لم يكن عندها مال أو سيولة تقوم هذه الأرض الآن، تقومها بما تساويه وتقيد الزكاة، تقيد، فمثلا لو قومتها وقيد الزكاة مثلا 1000 ريال كلما تيسر لها مبلغ تخرج وتسقطه من المبلغ. وهذه مسألة الآن قد تحتاج إليها بعض النساء، تجد عندها ذهب وليس عندها سيولة، ويكون مثلا مقدار الزكاة الذات 5000 6000، ليس عندها هذا المبلغ، عندها مثلا 1000 أو 2000، فنقول أخرجي ما عندك وقيدي ما ليس عندك وأسقطي مقدار الزكاة كلما أخرجتي. فمثلا في مثال هذا المرأة أرضها زكاة الأرض هذه مثلا قومتها وجدنا الزكاة قيمة الأرض 40000، كم زكاتها؟ 1000 ريال. نقول تقيد، تكتب 1000 ريال، أتها توفر عندها 100 ريال تخرج، كم بقي؟ 900. توفر عندها 200 تسقط، كم بقي؟ 700، وهكذا حتى تنتهي الزكاة، ولا تلزم ببيع الأرض لأن قد يكون عليها ضرر. نعم، كمل الضرب الثاني. الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. طيب، الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه، الغارم لمصلحة نفسه كالمدين كالذي استدان لمصلحة نفسه، يقول في مباح احترازا مما لو كان لو غرم في محرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام. قال فيعطى، وقوله في مباح دخل فيه ما لو غرم لواجب أو مستحب أو مكروه، يدخل المكروه؟ نقول نعم يدخل، لأن المكروه ليس بمعصية، المكروه ليس بمعصية، فلو غرم لواجب من الواجبات يعطى. يعطى مثل ماذا غرم لواجب؟ غرم لينفق على أولاده، استدان لينفق على أولاده يعطى. غرم لمستحب مثل ماذا؟ حج أو اعتمار، هذا حج العمر مثلا، لأن مثل المثال أصبح، لأن هذه فيها قد يكون فيه نظر هذا. مثلا أحد من أقاربه احتاج إلى ضرورة ضر ولا تجب عليه نفقته، فاستدان مالا ليعطيه من باب الصلة فيعطى. نعم، يقول فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، إذا كان غنيا لا يعطى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه، بخلاف الذي غرم لإصلاح ذات البين فيعطى ولو مع الغنى لأن إعطاه للحاجة إليه. قال فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة، لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. يعني مثل غنم لمعصية، معصية غنم مثل اشترى آلة له وأشياء محرمة ومخدرات، صار الناس يطالبونه، فقال أعطوني من الزكاة لا نعطيه حتى يتوب، لأن لو دفعنا إليه فربما استعان بها بما ندفع إليه على هذه المحرم. يقول رحمه: وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته فجاز كإعطاء لفقره، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية، ولكن الصواب الأول وأنه يعطى يعطى. وإعطاؤه أيضا بعد التوبة فيه تشجيع له على إيش؟ على التوبة، لكن يشترط هنا، يشترط في إعطائه أن يصدق في توبته، أن يظهر لنا صدق التوبة منه. إذن نقول: من غرم لمعصية، إذا غرم لمعصية بدلا اشترى أشياء محرمة وطالته الديون ثم جاء يطلب الزكاة، هل نعطيه؟ نقول: إن أظهر التوبة وصدق في التوبة أعطي، وإلا فلا. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين، ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه. يعني يقول: ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين. يعني إذا جاء وقال: أنا غارم علي ديون، فهنا إما أن يصدقه الغارم أو لا، فإن صدقه أعطاه بلا بينة، أعطاه بلا بينة. ولكن يشترط في تصديق الغارم أن يكون تصديقا مبنيا على التحري، التحري لا يكفي من يقول علي دين قال أنت صادق، مع أنه لا يعلم عن لا يعلم عن حاله. طيب، وإما أن يأتي ببينة، وهذا واضح. إذن نقول: إذا ادعى الغرم، إذا ادعى الإنسان الغرم، فإما أن يصدقه صاحب الزكاة أو لا، فإن صدقه وكان تصديقه له مبنيا على إيش؟ على معرفته بحاله بكونه ثقة، فلا بأس من إعطائه ولا يلزم بالبينة. وإن شك في حاله أو ارتاب فلا بد من البينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلى هذا لو جاءنا رجل وقال: أنا سمع معروف بالصدق والأمانة والصلاح، وقال: أنا علي ديون، علي ديون، نطالبه بالبينة؟ لا. لكن لو كان إنسان مجهول أو نشك في صدقه فإننا نطالبه في هذا الحال بالبينة، ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكافأة. نعم، يقول: ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. لكن هنا هذه مسألة، وهي دفع الزكاة إلى الغريم، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: المسألة في الواقع لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى: ألا يكون له غريم سوى هذا الذي المدفوع له، وأعطاه من الزكاة بقدر الدين الذي عليه. ألا يكون له غريم سوى هذا المعطى وأعطاه من الزكاة بقدر الدين الذي عليه، فهذا محل نظر، يعني القول بالجواز محل نظر. أما مع التواطؤ فلا ريب بعدم الجواز، لكن كلامنا من غير تواطؤ. طيب، الحالة الثانية: أن لا يكون له غريم سواه ويعطيه من الزكاة دون ما عليه من الدين، يعني أقل مما عليه من الدين، كما لو كان يطلبه مليون مثلا وعنده زكاة 10,000 أعطاه، فظاهر الحال هنا أنه أعطاه ليدفع إيش؟ ليدفع حاجته لا ليوفي الدين. وكذلك أيضا لو قدر أنه أعطى الغريم، أعطى غريمه وقال له مثلا: أنفقه على نفسك، ثم إن الغريم رده عليه، فهنا يجوز. طيب، الحالة الثالثة: أن يكون له غرماء آخرون، إنسان له غرماء كثر، ويعطي واحدا منهم من الزكاة، واحد منهم من الزكاة، فهذا جائز بشرط عدم المواطأة. إذا دفع الزكاة، دفع زكاة الإنسان إلى غريمه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون له غريم سوى ويعطيه من الزكاة بقدر ما عليه من الدين. أنا أطلبك 10,350 فيعطيه 10,350. ايش معناها؟ عشان يرجعها له 10,350. وهذا لا يجوز في الواقع. نقول هو محل نظر لكن الظاهر عدم الجواز، لأن ظاهر الحال هنا أنه يريد أن يردها عليه. طيب الحال الثاني أن لا يكون له غريب سواه ويعطيه أقل، كما لو كان الدين كثيرا جدا وأعطاه شيئا قليلا، إذا عليه 1,000,000 ريال يطلبه 1,000,000 وأعطاه مثل 10,000 وهو يعلم أنه فقير، فظاهر الحال أنه أعطاه لدافع حاجته. وكذلك لو قال له مثلا خذ هذا المال أنفقه على نفسك أو على أولادك ونحو ذلك، فدفعه إليه فيجوز الأخذ. الحال الثالثة أن يكون له غرماء آخرون ويعطي أحدهم من الزكاة، فهذا جائز لأن ظهر الحال عدم التواطؤ. طيب بقي مسألة في مسائل الواقع في مسألة الغريم. أولا المسائل، هل يجوز دفع الزكاة، هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الإنسان للعلاج أو لا؟ يعني هل يجوز دفع الزكاة لإنسان يعالج سيصيب بمرض ويحتاج إلى علاج أو إلى دواء، يجوز أو لا؟ يقول يجوز، لأن هذا دفع ضرورة فلا بأس. طيب هل يجوز أن نعطي أو أن ندفع الزكاة لفقير يريد الحج والعمرة؟ سأل فقير وقال أنا أريد ما حجيت ولا اعتمرت، أريد أن أحج أو أعتمر، أحج وأعتمر، أعطوني من الزكاة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب أنه يجوز أن يعطى الفقير لحج فرضه وعمرته، قال ويجوز أن يعطى منها فقير لحج فرضه وعمرته، لفرض حجه وعمرته، يعني يعطى للفريضة فقط. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، واختاره شيخ الإسلام. وقال بعض العلماء يجوز أن يعطى للحج والعمرة مطلقا ولو نفلا، وحجتهم يعني حجة من قال بالجواز هنا وهنا، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فجعل الحج والعمرة من الجهاد، فيكون داخلا في سبيل الله، يكون داخلا في سبيل الله. قال وإذا كان داخلا في سبيل الله فيعطى سواء كان فريضة أم نافلة. واضح الآن؟ كم لدينا من قول؟ قولا المذهب جواز دفع الزكاة للفقير في فرض الحج والعمرة في الفريضة فقط دون النافلة. ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال وما زاد على الواجب لا يجب فلا يعطى. والذين قالوا يجوز، القول الثاني جواز حتى في النفل، أخذوا بالعموم وقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فإذا هو من سبيل الله ولا فرق في إعطاء المجاهد بين أن يكون الحج بين أن يكون الجهاد واجبا أو ليس بواجب. القول بالجواز سواء في الفريضة والنافلة أو في الفرض فقط من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومذهب الأئمة ثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه لا يجوز، وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يعطى الفقير لحج فرضه وعمرته. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور وجوب الحج والعمرة على الفقير، فالفقير قال أعطوني للحج أعطوني العمرة، نقول الحج والعمرة لم يجب عليك، لا يجب فلا يعطى. وهذا القول هو الصحيح، القول هو الصحيح، وهذا القول أيضا هو اختاره موفق. إذن اختيار الموفق وهو مذهب الأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز دفع الزكاة لفقير في حجه وعمرته ولو فرضا حتى لو كان فريضة، وهذا اختاره الموفق في المقنع رحمه الله. ولهذا قال الناظم المفردات والحج أيضا في سبيل الله عد، وفي المقنع هذا واهي يعني ضعيف.